والكهف هو الغار في الجبل واختلفوا في الرقيم. قال سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم، وهذا أظهر الأقاويل. ثم وضعوه على باب الكهف، وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة. فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، والرقم الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه. وقال كعب الأحبار واسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف، وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف. ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف فقال: شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الكهف، وبين أنها مكية، وقال في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه بإنزال هذا القرآن، وهذه من أعظم نعم الله على الخلق. قال: وخص رسوله بالذكر لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص، لأنه آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطي كل نبي من جنس ما عند قومه. فلما كان في قوم عيسى الطب، جاء عيسى بآية وهو أنه يبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، ولما كان عند قوم موسى السحر أعطي موسى آية من جنس السحر وليس بسحر، وهي العصا، يلقيها فتتحول إلى ثعبان ثم يأخذها فترجع عصا، وكذلك اليد يدخلها يضمها إلى جنبه فتخرج بيضاء ثم يعيدها فتعود إلى حالتها. فهذا نعمة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الناس على العموم. ولا شك أن القرآن من كما سبق من أعظم نعم الله، وهذا القرآن شفاء ورحمة، شفاء من أمراض الشهوات والشبهات ومن الأمراض الحسية كذلك. فإذا قرأ المرء القرآن فإنه تنزل عليه من الراحة والسكينة ما لا يعلم قدره إلا من جربه. فهذا القرآن من نعم الله العظيمة. ثم وصف هذا الكتاب قال: ولم يجعل له عوجا. وهنا سكت لحفص، لأنه عند الوصل قد يلتبس المعنى عوجا قيما، فيكون قد يتبادر إلى الفهم أن هذا العوج كيف يكون قيما، أن قيما وصف للعوج، وليس كذلك، بل هي وصف لهذا الكتاب. ولم يجعل له عوجا، وهذا الكتاب قيما. لذلك اختلف العلماء هل في الآية تقديم أو تأخير أو لا، على قولين، لكن الكل متفق أن عوجا، أن قيما ليس وصف لعوج لكنه وصف للقرآن. القول الأول أن في الآية تقديم وتأخير، قال فيه تقديم، قال المصنف فيه تقديم وتأخير، ومعناه أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، أي أصل أن قيما مقدمة، قيما ولم يجعل له عوجا. وقال الفراء ليس فيه تقديم ولا، وقال قتادة ليس على التقديم والتأخير، بل المعنى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولكن جعله أي يقدر قبلها قيما، ولكن جعله قيما. وكما سبق الكل متفق على أن قيما هي وصف لهذا الكتاب الذي أنزله الله ولم يجعل له عوجا، وهما معنان متلازمان. ثم قال تعالى لينذر بأسا شديدا، لينذر الناس ببأس شديد من لدن أي من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي الجنة ماكثين فيه أبدا أي مقيمين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. وإنما هذه المقالة قالوها عن جهل لا عن علم. كبرت كلمة أي عظمت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذه كلمة عظيمة، أن كما قال الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تكاد السماوات أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال الله عنه: لقد جئتم شيئا إدا. هذا قول عظيم، ادعاء الولد لله، لأن الله غني عنه. ثم قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي من بعدهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن أسفا، أي حزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على عدم هدايتهم، والله سبحانه وتعالى عاتبه على هذا. ليس من مهمة الرسول هداية الخلق، إنما الدلالة والإرشاد، كما قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن تذكرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم ذكر ما هي الزينة، ذكر الخلاف، قيل أراد به الرجال وهم زينة الأرض، قيل أراد العلماء، وقيل الزينة بالنبات، والراجح أن هذا كله من باب ضرب المثل، ويدخل في هذا كل ما جعله الله زينة للأرض، ومنه الرجال ومنه العلماء والصلحاء. ولا شك أن العلماء والصلحاء هم من زينة الأرض، وكذلك النبات والأشجار وغير ذلك مما تزين به الأرض، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها، إما على الأرض، صعيدا جرزا. قال: الصعيد وجه الأرض، والجرز يابسا أملس لا ينبت شيئا. ثم قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم قال: الكهف هو الغار في الجبل، ومعنى الآية أنهم ليسوا بأعجب من آيات الله، فمن أعجب آيات الله خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب، وكذلك أصحاب الكهف قصتهم عجيبة لكن ليست هي الأعجب، بل هناك ما هو أعجب منها، والكهف هو الغار. والرقيم ذكر فيه الخلاف على أربعة أقوال: القول الأول أنه لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف، وهذا الذي رجحه المصنف وهو الراجح، قال: وهذا أظهر الأقوال أو الأقاويل، فهذا اللوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم ووضع. ولذلك كما سيأتي في التفسير، لما جاء الملك بعد 300 سنة الآخر فكشف عن هذا اللوح وقرأ القصة، وكانوا يعلمون أن هناك فتية خرجوا ولهم خبر يتنقل بين الناس، لكن لما وجدوا هذا استيقنوا الأمر. هذا القول الأول. القول الثاني أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، والقول الثالث أنه اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف، والقول الرابع أنه اسم للجبل الذي فيه الكهف. والراجح كما سبق وهو الذي رجحه المصنف أنه لوح كتب فيه، أي رقم فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم التي حصلت لهم. ثم سيذكر المصنف رحمه الله من قوله: إذ أول فتية إلى الكهف، سيذكر قصة أصحاب الكهف وكيف خرجوا وما هي حالهم، وجل ما سيذكره هو مأخوذ من بني إسرائيل، وبعضه يورد وكذلك مأخوذ من بني إسرائيل ومن المؤرخين، وبعض المؤرخين نقل عن بني إسرائيل، وبعض ما ذكر لا يصدق ولا يكذب، وبعضه فيه مبالغات، وسيأتي التنبيه على ما فيه مبالغات. سيسرد القارئ هذه القصة التي ذكرها لأصحاب الكهف، ومما ينبه عليه أن هذه التفاصيل التي جاءت عن بني إسرائيل ولم تذكر في القرآن لا حاجة إليها. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف ولا في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، والله أعلم بأي البلاد هو، ولو كان فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه.

فلبثوا فيه. قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه. ففعل ذلك مران، فقال لهم الكلب: يا قوم، ما تريدون مني؟ لا تخشون جانبي، أنا أحب أحباب الله، فناموا حتى أحرسكم. وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه، فخرجوا من البلد إلى الكاف وهو قريب من البلد. قال ابن إسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد وابتغاء وجه الله، وجعلوا نفقتهم إلى هذه الجملة التي ذكرها قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه ففعل ذلك مرارا فقال لهم الكلب يا قوم إلى آخره. هذه من المبالغات، إسرائيليات المبالغ فيها، لكن ما سبق ذكره، لا بأس به، قصة تورد والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله، وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له يمليخا، فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا، وكان من أحملهم وأجلدهم، وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا، ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها، ثم يأخذ ورقه فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا، ويتجسس لهم الخبر الذكر هو وأصحابه بشيء، ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا. ثم قدم دقيانوس إلى المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت، ففزع من ذلك أهل الإيمان. وكان يملي خاب المدينة يشتري لأصحابه طعاما، فرجع إلى أصحابه ويبكي وما هو طعام قليل، وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة، ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة. ثم إن يمليخ قال لهم: يا إخوة، ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم. فرفعوا رؤوسهم وعينهم تفيض من الدمع فطعموا، وذلك غروب الشمس. ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم النوم في الكاف، وكلب باسط ذراعي بباب الكاف، فأصابهم ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون، ونفقتهم عند رؤوسهم. فلما كان من الغد قد أمضي قيانوس فالتمسهم فلم يجدهم، فقال لبعضهم: لقد سألني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا، لقد كانوا ظنوا أن بي غضبا عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري، ما كنت لأحمل عليهم منهم، تابوا وعبدوا آلهتي. فقال عظماء المدينة: ما أنت بحقيقة أن ترحم قوما فجرة مردة عصا، قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل، ولكنهم لم يتوبوا. فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا، ثم أرسل إلى أبائهم فأتى بهم فسأل منهم، فقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني وتوعدهم بالقتل. فقالوا له: أما نحن فلم نعصيك، فلما تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فهلكوا في أسواق المدينة. ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس، فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية، فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم، وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، ويبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم، وقال: دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا، ويكون كهفهم الذي اختاروا قبرا لهم، ويظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنعوا بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفات النوم، وكلبهم باسط ذراعي بباب الكهف قد غشيهما غشيهم، يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما، اسم أحدهما يندروس واسم الآخر روناس، ائتمر أن يكتب شأن الفتية وأنسابهم وأسمائهم وخبرهم في لوح من رصاص، ويجعله في تابوت من نحاس، ويجعل التابوت في البنيان. وقال: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوم مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم. ففعل وبنى يعني، فبقي دقيانوس ما بقي، ثم مات وهو قومه وقرون بعده كثيرة، وخلفت الملوك بعد الملوك. وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتيان مطوقين مسورين ذوي ذوائب، وكان معهم كلب صيدين، فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي عظيم وموكب، وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها، وقد قدم الله في قلوب الفتية الإيمان، وكان أحدهم وزير الملك، فآمنوا وأخفى كل واحد منهم إيمانه، فقالوا في أنفسهم: نخرج من بين ظهور هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم. فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه، ثم خرج آخر فراه جالسا وحده، فرجى أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك. ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان

الجبار، وهم يظنون أنهم راقدوك بعض ما كانوا ينقدون، وقد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا بينهم. فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم نياما؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، وكل ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم: يملي خائل تمستم في المدينة فلم توجدوا وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم، فما شاء الله بعد ذلك فعل. فقال لهم مكس الميناء: يا إخوتا، اعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله. ثم قالوا لي: مليخا، انطلق إلى المدينة وتسمع ما يقال علينا بها وما الذي يذكر عند دقيانوس، وتلطف ولا تشعرن بك أحدا، وابتع لنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به، فقد أصبحنا جياعا. ففعل يمليخا كما كان يفعل، ووضع ثيابه وأخذ الثياب التي يتنكر فيها، أخذ ورقة من نفاقتهم التي كانت معهم والتي ضربت بطابيع دقيانوس وكانت كشفاف الربع. فانطلق يمليخا خارجا، فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة مزروعة عن باب الكهف فعجب منها، ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفيا، فصد عن الطريق تخوفا أن يرى واحد من أهلها فيعرفه، ولا يشعر أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك ب300 سنة. فلما أتى يمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان، إذا كان الإيمان ظاهرا فيها. فلما رأى عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا، وجعل ينظر يمينا وشمالا، ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها، فرأى مثل ذلك فجعل يخير إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرفه، ورأى ناس كثيرا محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك، فجعل يمشي ويتعجب ويخير إليه أنه حيران. ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري ما هذا، أما عشية أمس كان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخمون بها، وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلي نائم. ثم يرى أنه ليس بنائم، فأخذ كساءه فجعل على رأسه، ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها فيسمع ناسا يحلفون باسمه عيسى بن مريم، فزاده فرقا ورأى أنه حيران، فقام مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة يقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا، أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل، ومن ردات فاسمعهم، وكل إنسان يذكر اسم عيسى ولا يخاف أحدا. ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف، والله ما أعرف مدينة قرب مدينتنا. فقام كالحيران، ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ قال: اسمها أفسوس. فقال في نفسه: لعل بي مسنا وأمرا أذهب عقلي، والله يحق لي أن أسعى الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر، فألك. ثم إن وافق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي لكان أيسر بي. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم، فقال: بيني بهذه الورقة طعاما. فأخذ الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها، ثم طلع إلى رجل من أصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحون بينهم من رجل إلى رجل يتعجبون منها، ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنز خبيئا في الأرض منذ زمان ودهر طويل. فلما رآهم يمليخا يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا، وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوا، وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس، وجعل أناس آخرون يأتون فيتعرفون فلا يعرفون. فقال لهم شرير الفرق منهم: افضلوا علي قد أخذتم ورقي فأمسكوها، وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقال لهم: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه عنا، فانطلق معنا وأرنا وشاركنا فيه نخفي عليك ما وجدت، فإنك إن لم تفعل بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم قال في نفسي: قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه. فقالوا: يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم، وفرق حتى ما وجد ما يخبر إليهم شيئا. فلما رأوا لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه، ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة صغيرهم وكبيرهم حتى سمع به من فيها فسألهم الخبر، فقيل: هذا رجل عنده كنز واجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم، فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة، وما رأيناه فيها قط وما نعرفه قط. فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم، فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم، وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وأن حسبه ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها، وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به، فبينه وقائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهلي فيخلصه من أيديهم إذا اختطفوا، وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها الذين يدبران أمرها، وهما رجلان صالحان اسم أحدهما ريوس واسم الآخر طنطيوس، فلما انطلق به إليهما ظن يملي خانه ينطلق بلا دقيانوس الجبار، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون منه المجنون، وجعل يمي يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء فقال في نفسي اللهم إلى السماء وإلى الأرض أفرغ اليوم علي صبرا وأولج معي روحا منك تؤيدني بي عند هذا الجبار، وجعل يبكي ويقول في نفسي فرق بيني وبين إخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار فإنا كنا تواتقنا لنكونن معه لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا ففرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا وكنا تواتقنا لا نفترق في حياة ولا موت أب فرق بيني وبينهم. أحسن الله إليكم، قال فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا وكنا تواثقنا ألا نفترق في حياة ولا موت أبدا، يحدث به نفسه يمضي خاف لما فيما أخبر أصحابه حين رجع إليه حتى انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس وطنطيوس، فلما رأى يمليخا أنه لا يذهب به إلى دقيانوس أفاق وذهب عنه البكاء، فأخذ أريوس وطنطيوس الورق فنظر إليها وعجب منها ثم قال له أحدهما أين الكنز الذي وجدت يا فتاة؟ فقال يمليخ ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق وأبائي ونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم، فقال أحدهما فمن أنت؟ فقال يمليخ أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة، فقالوا ومن أبوك ومن يعرفك فيها؟ فأنباهم باسم أبي فلم يجد أحدا يعرفه ولا أبا، فقال له أحدهما أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحلال تنبئنا بالحق، فلم يدري يمليخ ما يقول لهم غير أنه نكس رأسه وأطرق بصره بالأرض، فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون، فقال بعضهم ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمدا كي ينفلت منكم، فقال له أحدهما ونظر إلي نظرا شديدا أتظن أننا نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونخش هذا الورق وضربه أكثر من 300 سنة وإنما أنت غلام شاب تظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كما ترى وحولك سرات أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار وإني لا أظنني سأمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته، فلما قال ذلك قال لهم يمليخ أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندي، قالوا سلا نكتمك شيئا، قال لهم ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة، فقال يمليخ إني إذا لحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول، لقد كنا فتية على دين واحد وهو الإسلام وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا، فلما انتبهنا خرجوا ليشتري لهم طعاما وتجسس الأخبار فإذا أنا كما ترون، فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي، فلما سمع ريوس ما يقول يمليخا قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله يجعلها الله لكم على يدي هذا الفتى فانطلقوا بنا معه يرنا أصحابه، انطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغير نحو أصحاب الكهف ينظروا إليهم، ولما رأى الفتية أصحاب الكهف يمليخا قد احتبس عنهم بطعام وشراب مع القدر الذي كان يأتي به ظنه أنه قد أخذ فذهب وقد أخذ فذهب به إلى ملك دقيانوس، فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفون إذا سمعوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم فظنوا أنه رسل الجبار دقيانوس دعاث إليهم ليتعبهم، فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأتي أخانا يمليخا فإن ولان بين يدي الجبار ينتظر متانتي، فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف لم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف وسبقهم يمليخا فدخل عليهم وهو يبكي، فلما رأوا يبكي بكوا معه ثم سألوا عن شأنه فأخبرهم وقص عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله بأمر الله وإنما أوقظوا ليكون آية للناس وتصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ثم دخل على إذن يمليخا أريوس فرأى تابوتا من نحاس مختوم بخاتم من فضة فقام بباب الكهف، ثم دعا رجلا من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما أن مكس الميناء ومخش الميناء ويمليخا ومرطنوس وكشطنوس ويبرانوس وديموس وبطيوس وحالوش كانوا فتية هربوا من مهلكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم، فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانه وأمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلموا من بعدهم إن عثر عليهم، فلما قرأوه وعجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث فيهم ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه، ثم دخلوا على الفدية إلى الكهف وجدوهم جلوسا بين ظهرانهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم، فخر ريوس وأصحابه سجودا وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته، ثم كلم بعضهم بعضا وأنباهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس من إكرام على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء إيمانهم عنه وهربهم إلى الكهف، ثم إن ريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكك وجعلها آية للعالمين لتكون لهم نورا وضياء وتصديقا للبعث. فأعجل إلى فتية بعثهم الله عز وجل وقد كان توفاهم منذ أكثر من 300 سنة. فلما أتى الملك الخبر رجع إليه عقله وذهب همه فقال أحمدك الله رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت علي ورحمتني فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لآبائي الذي كنت جعلته لآبائي للعبد الصالح أسطنطيوس الملك. فلما نبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة أفسوس فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف. فلما رأى الفتية بيدروس فرحوا به وخروا سجدا على وجوههم وقام بيدروس واعتنق وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدون. ثم قال الفتية لبيدروس نستودعك الله إيمانك وخواتيم أعمالك والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله تعالى أنفسهم وقام الملك إليهم فجعل ثيابهم عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب. فلما أمسى ونماته في المنام فقالوا لو إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة ولكننا خلقنا من تراب وإلى التراب نصير فتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه. فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساد فجعلوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من عند بالرب فلم يقدر أحد على يدخل عليه. فأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجدا يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة. وقيل إن يمليخ لما حمل للملك الصالح قال له الملك من أنت؟ قال أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أحد. وكان الملك قد سمع أن فتة فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة فدعا باللوح وقد نظر في أسماء فإذا هو من أولئك القوم وذكر أسماء الآخرين. فقال يمليخ هم أصحابي. فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم. فلما أتوا باب الكهف قال يمليخ دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم يرعوكم ما يرعبتمون. فدخل فبشرهم فقبل الله أرواح وما عليهم أثرا فلم يتدوا إليهم. وذلك قوله عز وجل إذا والفتية إلى الكهف أي صاروا إلى الكهف يقالوا أو فلان إلى موضع كذا أي اتخذوا منزلا إلى الكهف وهو غار في جبل بنجلوس واسم الكهف خيرا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ومعنى الرحمة الهداية في الدين وقيل الرزق وهيئ لنا يسر لنا من أمرنا رشدا أي ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدنا. وقال ابن عباس رشدا أي مخرجا من الوادي في سلامة. فضربنا على آذانهم أي نملاهم ألقينا عليهم النوم وقيل معناه منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه. في الكهف سنين عددا أي نملاهم سنين معدودة وذكر العدد على سبيل التأكيد وقيل ذكره ذكره يدل على الكثرة فإن القليل لا يعد في العادة. ثم بعثناهم يعني من نوم يمدين على ما يعلم المشاهدة أي الحزبين أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا وذلك أن القليل تنازعوا في مدة ركتهم في الكهف واختلفوا في قول عز وجل أحصى لما لبثوا وأحفظ لما مكثوا في كهف مياما أمدا في غاية أمدا أي غاية. وقال مجاهد عددا ونصبوا على التفسير نحن نقص عليك نقرأ عليك نبأهم خبر أصحاب الكهف بالحق بالصدق إنه فتية شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى إيمانا وبصيرة وربطنا شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على أوجان دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش وفروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها قالوا ذلك أن قومهم كانوا يعبدون الأوثان. لقد قلنا إذا شططا يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططا. قال ابن عباس جورا وقال قتالة كذبا وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط. هؤلاء قومنا يعني أهل بلدهم اتخذوا من دوني من دون الله آلهة يعني الأصنام يعبدون لولا هل لا يأتون عليهم على بلدهم بسلطان بين بحجة واضحة تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وزعم أن له شريكا وولدا. ثم قال بعضهم لبعض ذكر المصنف رحمه الله قصة أصحاب الكهف بطولها وهي منقولة عن بني إسرائيل وفيها في هذه القصة من العبر ما فيها وهي من آيات الله العجيبة ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. فقد أنام هؤلاء الفتية 300 سنة ثم حفظوا في هذه 300 وقاموا كما هم ويظنون أنهم ناموا عشية أمس. قال تعالى إذا والفتية إلى الكهف أي صاروا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أن يسر لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم أي ألمناهم في هذا الكهف، في الكهف سنين عددا أي سنين معدودة. قال وذكر العدد على سبيل التأكيد، وسيأتي بيان هذا العدد في القرآن الكريم في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. ثم بعثناهم أي بعد هذه المدة الطويلة وحفظوا في أجسادهم وفي ملابسهم كما هم، ولم تأكل الأرض منهم شيء ولم تتقدم أعمارهم، فلما قاموا لم ينكروا من حالهم شيئا، وهذا من قدرة الله، من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثين في الكهف واختلفوا، ثم بين الله ذلك. نحن نقص عليك نبأهم أي على النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بالحق بالصدق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من هذه الآية تفصيل قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقد صبروا صبرا شديدا، وكما ذكر المصنف من هذه القصص أنهم أبناء ملوك وأبناء خير ونعمة، ومع ذلك هجروا المال وهجروا المناصب فرارا بدينهم ولجأوا إلى هذا الكهف. وهذه السورة سورة الكهف أمر المسلم أن يقرأها في كل جمعة لما فيها من عظام العبر والآيات. وذكر بعض العلماء كما سبق معنا غير مرة أن فيها أربع ذكر لأربع فتن، فتن يتعرض لها المرء في حياته. الفتنة الأول فتنة الدين وكيف ينبغي أن يكون حاله فيها، كقصة أصحاب الكهف، فإنهم فتنوا في دينهم ومع ذلك هاجروا وفروا بدينهم وتركوا الأموال والمناصب والرفاهية والعيش فرارا بدينهم. فلا عجب أن يفر المرء بدينه ولو خسر ما خسر من الدنيا. والفتنة الثانية فتنة المال، في قصة الرجلين اللذين ستأتي قصتهما. فلما رزق المال جميعا كان من أحدهم الإيمان والنفقة والصدقة، ومن الثاني الإعجاب والغرور، فكانت عقبت من أمره ما سيأتي بيانه. والفتنة الثالثة التي قد يفتن بها المرء فتنة العلم. المرء قد يرزق العلم، فإذا رزق العلم ينبغي أن يكل العلم لله ولا يعجب بنفسه. وما بك من نعمة، سواء نعمة هداية أو نعمة علم أو أي نعمة من نعم الله، هي من الله، لا داعي للعجب. تعجب بالعلم، تعجب بحفظك، تعجب بتحصيلك، تعجب بكثرة تلقيك العلم عن أهل العلم، أو تعجب بكثرة الكتب الذي عندك، أو بكثرة الاطلاع، أو لماذا تعجب بهذا؟ من الذي هداك لهذا؟ ومن الذي يسر لك هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله جعلك من أجهل الناس. فموسى عليه السلام لما سئل ولما خطب الخطبة وسئل هل هناك أعلم منك؟ قال لا. وكان ينبغي أن يكل العلم إلى الله ويقول الله أعلم. فأمره الله أن يذهب ويتعلم عند الخضر، فذهب وطلب العلم عنده. وفيها هذه القصة من الفوائد ما سيأتي بيانه إن شاء الله، فيها الرحلة في طلب العلم، وفيها أن الكبير قد يطلب العلم عند من هو أدنى منه، فإن موسى بن أولي العزم وطلب العلم عند الخضر. هذه الفتنة الثالثة. الفتنة الرابعة هي فتنة الملك القرنين، الذي أتاه الله ملكا عظيما ولم يفتن بالملك ولم يعجب به. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم، وذكر تفاصيل قصته سيأتي. فهذه من أعظم الفتن التي يتعرض لها المسلم في حياته. وفي هذه السورة ذكر لهذه الفتن وذكر لكيفية العلاج فيها. ففي هذه الآيات في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، سيأتي

قوله تعالى: وكذلك بعثناهم أي كما نمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلاء على طول الزمان، فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا. اللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا للسؤال. قال قائل منهم وهو رئيسهم: اكسي المينا كم لبثتم في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا طول نومهم، ويقال أنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك. قالوا لبثنا يوما، وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة، فقالوا حين انتبهوا عشية لبثنا يوما ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية، فقالوا أو بعض يوم. فلما نظروا إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وقيل إن رئيسهم مكس المينا لما سمع الاختلاف بينهم قال: دعوا الاختلاف، ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني يملي خاقر أبو عمر وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسها ومعناهما واحد، والفضة مضروبة كانت وغير مضروبة، إلى المدينة قيل طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام طرسوس، فلينظر أيها أزكى طعاما أي حل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. وقيل أمروا أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله، وكان فيهم مؤمن يخفون إيمانهم. وقال الضحاك أطيب طعاما، وقال مقاتل بن حيان العدود طعاما، وقال أكرمة أكثر وأصل الزكاة الزيادة، وقيل أرخص طعاما، فليأتكم برزق من وقوت وطعام تأكلونه، وليتلطف وليترفق في الطريق وفي المدينة، وليكن في ستر وكتمان، ولا يشعرن ولا يعلمن بكم أحدا من الناس إنهم ينظروا عليكم أن يعلموا بمكانكم يرجموكم. قال ابن جريج: يشتمونكم ويؤذونكم بالقول، وقيل يقتلوكم، وقيل كان من عاداتهم القتل بالحجارة، وهو أخبث القتل، وقيل يضربوكم أو يعيدوكم في ملتهم إلى الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إليه. قوله عز وجل: وكذلك عثرنا يطلعن عليهم، يقال عثرت على الشيء إذا يقال عثرت على الشيء إذا إذا إذا اطلعت عليه، وعثرت غيري يطلعت ليعلموا أن وعد الله حق، يعني قوم بيدروس الذين أنكروا البعث وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بينهم أمرهم. قال ابن عباس: يتنازعون في البنيان. فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا. وقال المشركون: نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا. وقال كلمة تنازعوا في البعث. فقال المسلمون: البعث للأجساد والأرواح معنا. وقال قوم: الأرواح دون الأجساد، فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح. وقيل تنازعوا في مدة لبثهم، وقيل في عددهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم بيدروس الملك وأصحابه: لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم: روي أن السيد والعاقبة وأصحابهما من نصارى أهل نجران كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذكر أصحاب الكهف، وقال السيد: وكان يعقوبيا كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال العاقب: وكان النسطوريا وكانوا خمسة، وسادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. فحقق الله قول المسلمين بعدما حكى قول النصارى، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب أيضا وحدثا من غير يقين. ولم يقل هذا في حق السبعة، فقال: ويقولون، يعني المسلمين، السبعة وثامنهم كلبهم. اختلفوا في الواو في قوله وثامنهم، قيل تركها وذكرها سواء، وقيل هي واو الحكم والتحقيق، كأنه حق اختلافهم، وتم الكلام عند قوله ويكونون السابعة، ثم حقق هذا القول بقوله وثامنهم كلبهم، وثامن لا يكون إلا بعد السابع. وقيل هذه واو الثمانية، وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، لأن العقد عندهم كان سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة. نظيره قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون، إلى قوله: والناهون عن المنكر. وقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم ما يعلمهم إلا قليل، أي إلا قليل من الناس. قال ابن عباس: أنا من القليل، كانوا سبعة. وقال محمد بن إسحاق: كانوا ثمانية، وثامنهم كلبهم أي حافظهم الصعيب والأول. وروي ابن عباس أنه قال: هم مكسي الميناء ويمليخا ومرطنوس وبيننوس وسارينونوس وذو نوانس وكشفي تطنونس، وهو الراعي والكلب قطمير. فلا تماري فيهم، أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشانهم إلا مراء ظاهرا إلا بظاهر ما قصصنا عليك بك، يقول حسبك ما قصصت عليك. فلا تزد علي، وقف عنده ولا تستفت فيهم منهم من أهل الكتاب أحدا، أي لا ترجع إلى قول بعد أن أخبرناك، ولا تقولن لشيء إني فاعل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وذكر القراءة الأخرى قال: قرأ ابن مسعود وما تعبدون إلا الله، وهي قراءة شاذة. فأووا إلى الكهف، أي الجو إلى الكهف، ينشر لكم ربكم، أي يبسط لكم من رحمته ويهيئ لكم، أي يسهل لكم من أمركم مرفقا. وذكر القراءة الأخرى وهي مرفقة ومرفقة، وهما قراءتان متواترتان. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، وذكر القراءة الأخرى تزوروا على وزن تحمر. قال: وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي وألف تزاوروا وتزوروا وتزاوروا، قراءة متواترة. عن كفهم ذات اليمين، أي جانب اليمين، وإذا غربت تقرضهم، أي تتركهم وتعدل عنهم، ذات الشمال، وهم في فجوة منها، أي في متسع من الكهف، وتحسبهم وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، أي من عجائب صنع الله، أن حفظهم هذه المدة بلا تغيير، ولم يصل إليهم أحد. ومن ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا، أي منتبهين غير نيام، وهم رقود، وهم على العكس من ذلك. قال: لأنهم كانوا مفتحي الأعين يتنفسون ولا يتكلمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي مرة على الجانب الأيمن ومرة على الجانب الأيسر، لئلا تأكل الأرض لحومهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم ذكر الخلاف في هذا الكلب. القول الأول قول جمهور المفسرين أنه من جنس الكلاب، أي الكلاب المعروفة. والقول الثاني عن ابن جريج أنه كان أسدا، والأسد قد يسمى كلبا. والراجح الأول، وهو الذي رجحه المصنف، ولذلك قال المصنف رحمه الله: والأول أصح، أي أنه من جنس الكلاب. ثم ذكر تفاصيل ما هو اسم هذا الكلب، أو ما لونه، كان كلبا أغر، وقيل كان دون الكردي، إلى آخر هذه التفاصيل، وكان فيه صفرة تضرب إلى الحمرة. هذه تفاصيل لا حاجة إليها ولا يصح شيء منها، هي من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها، ولا يضطر إليها في العمل. بالوصيد قال فناء الكهف، وقيل عتبة الباب، وقيل هو الباب، الأقرب الأول أنه فناء، ولا تعارض بينها، هي متقاربة، فناء الكهف الذي يكون عند الباب، لأن من عادة كلب الحراس أن يكون عند الباب، وقد يكون في الفناء وقد يكون في الخارج، لكن في العادة أنه يكون عند الباب أو على الباب يحرس. ثم أورد إشكالا قال: فإن لم يكن للكهف باب ولا عتبة، كيف قال هذا؟ الجواب: معناه موضع الباب والعتبة، أي المدخل. ولا زال الناس إلى يوم هذا يقولون باب الكهف أو باب الغار، والمراد الذي يشبه الباب الذي يمكن الدخول منه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، قال: لما ألبسهم الله من الهيبة ولملئت. ثم ذكر القراءة الأخرى ملئت، وهما قراءتان متواترتان، منهم رعبا. ثم ذكر الخلاف ما هو موجب الرعب. قال: واختلفوا في أن الرعب كان لماذا هذا الرعب، ذكر أربعة أقوال، ثلاثة منها محتملة وواحد فيه نظر. الأول قال من وحشة المكان، هذا محتمل، وقال الكلب لأن عيونهم كانت مفتحة، هذا أيضا وهم محتمل، لكن الثالث فيه بعد، قال وقيل لكثرة شعورهم وطول أظفارهم ولتقلبهم من غير حس ولا، هذا فيه نظر، قول لكثرة شعورهم فيه نظر، لأنهم لما بعثوا هم لم يستنكروا هذا من حالهم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو كانت لهم شعور طويلة وأظفار طويلة ولاستنكروا هذا ولعلموا أنهم ناموا فترة طويلة، وهذا القول فيه نظر. الرابع لعله هو الأقوى وهو الأقرب، قال إن الله منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد، هذا هو الأقرب، وهو الذي قال المصنف، ذكر المصنف سابقا قال لما ألبسهم الله من الرعب، فالله جعل لهم رعبا، كيف هذا الله أعلم، وقد يدخل المرء مكانا فيرعب فيه ولا يجد موجب للرعب، إنما جعل الله لهذا المكان شيئا يشعر به الداخل أنه غير مرتاح أو فيه رعب أو خوف. قال وكذلك بعثناهم، أي بعد هذه المدة الطويلة من النوم وهي 300 سنة، ليتساءلوا بينهم، أي سأل بعضهم بعضا كم لبثتم، قال قائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم، يقولون إما يوم أو نصف يوم بعض يوم. قال المفسر فلما نظروا إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم، لكن هذا فيه نظر لأن يذكره الله في القرآن، الذي ذكر الله في القرآن قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولذلك أرسلوا من أرسلوا إلى المدينة على أنها هي المدينة وهو الوقت نفسه وهو الذي تركه أمس عشية، ولو اتضح لهم غير ذلك ربما كان منهم تصرف آخر. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وذكر القراءة الأخرى بإسكان الراء بورقكم، ويترتب على الإسكان التفخيم بوري الكسر فيه ترقيق الراء، أما إذا سكنت فإنها تفخم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ذكر في معنى الزكاة هنا خمسة أقوال، قيل أحلا طعاما، وقيل أمرأه، وقيل أطيب الطعام، وقيل أجود الطعام، قيل أكثر الطعام، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فهي من اختلاف التنوع، فالطعام الطيب شامل لكثير من هذه الأوصاف. فليأتكم برزق منه، أي قوت، وليتلطف، أي يترفق في الطريق وفي المدينة، ولا يشعرن بكم أحدا، أي من الناس، لأنهم إذا شعروا بهم أرجعوهم إلى المدينة، وربما اضطروهم إلى فراق دينهم أو إلى الوقوع في الشرك أو إلى عذابهم وقتلهم. وقول تعالى فليتلطف من اللطائف أن هذه الكلمة هي منتصف القرآن، فما قبلها من الكلمات يساوي ما بعدها من الكلمات، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. ثم ذكر الخلاف في هذا الرجم، القول الأول أنه يشتموكم ويؤذوكم، معنى الرجم الشتم والإذاء، وقيل يقتلوكم، وقيل يقتلوكم بالحجارة، وقيل يضربوكم، والراجح والذي رجحه القرطبي أن الرجم معناه المعنى المعروف القتل بالحجارة، قال وهو أخبث أنواع القتل، وهذا هو الظاهر أن الرجم المراد به القتل بالحجارة. قال تعالى وكذلك عثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، هؤلاء القوم الذين كانوا يشكون في البعث، فلما رأوا أن الله قد أحيا هؤلاء الفتية بعد 300 سنة، أن الله قادر على إحياء الخلق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم، أي حصل تنازع على من اطلع عليهم ماذا يفعلون بهم، فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلى فيه لأنهم على ديننا، وهذا لا يجوز في ديننا نحن الإسلام، هذا شرك أن تبنى المساجد على القبور ويصلى إلى القبور، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تدفن القبور في المساجد، فإذا بنيت المساجد على القبور فإن الحكم الشرعي أن يهدم المسجد، وإذا دفن القبر في المسجد فالحكم الشرعي أن ينبش القبر. وقال المشركون نبني عليهم بنيانا، وقيل تنازعوا في البعث، الله أعلم، ذكر أنهم حصل تنازع فيهم، لكن الظاهر أن هذا التنازع كما ذكر الله، فقالوا نبنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم، هل يبنون عليهم مسجد أو يبنون عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالتنازع الذي يظهر من ظاهر القرآن أنه هل يبنون عليهم بنيانا ويبقوهم أو يبنون عليهم مسجد، فبنوا، فقال الذين غلبوا على أمرهم وهم من بيده الملك لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا كما سبق لا يجوز في شريعتنا. ثم قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أرجح أو أقوى هذه الأقوال القول الأخير أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله سبحانه وتعالى رد القولين الأولين بقوله رجما بالغيب ولم يذكر هذا في حق القول الثالث، ولعل هذا أقرب الأقوال وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه. قال ثم اختلفوا في هذه الواو، لماذا جاءت الواو سبعة وثامنهم، سيقولون ثلاثة رابعهم لا توجد واو كلبهم، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، سيقولون ويقولون سبعة وثامنهم. قال اختلفوا في هذه الواو، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن تركها وذكرها سواء، فلو لم تذكر لكان المعنى واحد، سبعة ثامنهم كلبهم. القول الثاني أن هي واو الحكم والتحقيق، كأنه حكى اختلافا وتم الكلام. والقول الثالث أنها واو الثمانية، هذا قول محتمل، قال لأن العقد كان عندهم سبعة، فيقولون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا العقد، وثمانية كما يقال في زماننا هذا أن العقد عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة وأحد عشر، فالعقد ينتهي إلى عشرة، الله أعلم. وذكر لهذا نظير التائبون العابدون الحامدون، لما وصل إلى الثامن قال والناهون عن المنكر أزواج النبي، عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، هذا واحد، مؤمنات اثنين، قانتات ثلاثة، تائبات أربعة، عابدات خمسة، ثيبات ستة، سائحات ستة، ثيبات سبعة، وأبكارا ثمانية. قال بعض العلماء أنه إذا ذكر لكون العقد سبعة، إذا ذكر الثامن يؤتى بالواو، الله أعلم، والخلاف في هذا يسير. وبحثت هذه المسألة وبحثها أكثر من مفسر. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ولذلك كان ابن عباس يقول أنا من القليل، كانوا سبعة أي وثامنهم كلبهم. قال وقال محمد بن إسحاق كانوا ثمانية وثامنهم كلبهم أي حافظهم. قال والصحيح الأول أي أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، فلا تماري فيهم أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا، أي بظاهر ما قصصنا عليك، ولا تستفتي فيهم منهم أي من أهل الكتاب أحدا، أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك، لأن ما في القرآن هو اليقين، وأما ما جاء عن أهل الكتاب فيحتمل أن يكون فيه التحريف والزيادة والنقصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله، وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية.

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. قال وذكر الخلاف في وذكر سبب ذلك أن أهل الكتاب سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي أياما. ثم قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت وذكر أي إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني وجوز ابن عباس الاستثناء منقطعا. ذكر الخلاف في الاستثناء هل يجوز أن يكون منقطعا ولو بعد وقت ولو بعد سنة، والقول الثاني أنه لا بد أن يكون متصل وهذا هو الراجح، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا. وقال الطبري رحمه الله وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه واذكر ربك إذا تركت ذكره، لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب الترك، فيكون المراد بالآية ليست المراد بها القسم والاستثناء في القسم، وإنما المراد بها اذكر ربك إذا تركت ذكره ونسيت ذكره. وقال عكرمة معنى الآية اذكر ربك إذا غضبت، هذا محتمل لأن الذكر يطفئ الغضب. قال وهب مكتوم في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. ثم قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وذكر الخلاف، قال بعضهم هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، ولو كان خبرا من عند الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن قوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي أن هذا ولبثوا في كهفهم هذا خبر عن أهل الكتاب لكن ليس هو حقيقة الأمر. القول الثاني أن هذا إخبار من الله عن قدر لبثهم، وقال وهو الراجح والذي رجح المصنف قال وهو الأصح، ورجحه الطبري أيضا أن هذا خبر من الله، هذا مدة اللبث مقطوع بها ذكرها الله، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنين في الشمسية وازدادوا 9 في القمرية. وذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى 300 و300 وما قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل لما قال 300 سنين ولم يقل سنة، وأجاب عنه بثلاث توجيهات. الأول قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم 300 فقالوا أياما أو شهورا أو سنين فقال سنين. التوجيه الثاني قال الفراء من العرب من يضع سنين موضع سنة، فيجوز استخدام هذا ويجوز استخدام هذا. وقيل معناه ولبثوا في كهفهم 300 سنين. والقول الثاني لعله من أقوى التوجيه الثاني من أقوى التوجيهات أن هذا جائز وهذا جائز، ولا نحتاج إلى التقدير ولا إلى التقديم والتأخير، وإنما يقال هذا جائز في لغة العرب، والفراء من أئمة اللغة. وازدادوا 9، وهذا كما سبق أنهم لبثوا 300 سنة شمسية، وأما 9 فهو قمرية. قال روي عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 شمسية، والله تعالى ذكر 300 قمرية، والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل سنة 100 سنة 3 سنين، فيكون في 300 9 سنين، وهو الذي قال الله فيه وازدادوا 9 أي قمرية، ولا تعارض بينهما. فالثلاثمائة سنة هي على الحساب الشمسي وثلاثمائة وتسع على الحساب القمري. أبصر به وأسمع، أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وذكر القراءة الأخرى ولا تشرك، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لا مغير للقرآن، ولن تجد من دونه ملتحدا. ذكر الخلاف في معنى ملتحدا، ذكر أربعة أقوال، قال ابن عباس حرزا، وقال الحسن مدخلا، وقال مجاهد قول الثالث ملجأ، وقيل معدلا، القول الخامس قيل مهربا، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فهي باختلاف التنوع، فالألفاظ مختلفة والمعنى متقارب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، قال نزلت في عيينة بن حصن الفزاري، أتى إلى النبي فقال قبل أن يسلم عنده جماعة من الفقراء، فقال أبعد عنا هؤلاء ويريد أن يكون له مجلسا، فقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا المسلم لا يفرق بين الناس بأموالهم ولا بشهاداتهم ولا بمناصبهم، وإنما الفارق بين الناس والتقوى والإيمان، فيقرب التقي المؤمن ولو كان من أوضع الناس، ويبعد الفاسق ولو كان من أعلى الناس منزلا ومنزلا أي في الدنيا، وإنما العبرة بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الفقراء، ولم يرى الفقير أكرم منه في مجلس الإمام أحمد، كان يجل الفقراء ويقدرهم، يستقبلهم استقبال الملوك. فليست المسألة على شيء من الدنيا، وإنما العبرة بالعمل الصالح والتقوى لله. كل ما كان المرء تقي عليك أن تقرب منك وتتودد إليه وتجله وتحترمه وتدعو له في ظهر الغيب، وكل ما كان فاسقا تبتعد عنه بقدر فسقه، وإن كان مسلما يبقى له حق الإسلام لكن يهجر ويبعد عنه بقدر ما عنده، ويكره بما قدر ما عنده من المعصية. ولا تعدو عيناك عنهم، أي عن هؤلاء الفقراء إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي مجالسة الأغنياء والأشراف وأهل الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي عيينة بن حصن، وقيل أمية، هذا ضرب المثل، واتبع هواه أي شهوته ومراده وكان أمره فرطا. وذكر في معنى الفرط ثمانية أقوال، قال قتادة مجاهد قوله ضياعا، وقيل معناه ضيع عمره عطل أيامه، وقيل قول الثالث ندما، قول الرابع قال المقاتل سرفا، قول الخامس متروكا، والقول السادس باطلا، قول السابع مخالفا للحد، قول الثامن مجاوزا للحد. وهذه المعاني المذكورة متقاربة في معنى الفرط، هو الذي ضيع عمره وأيامه وأسرف في ضياع الأوقات وخالف الحق وجاوز الحد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ثم ذكر الخلاف في السرادق ما هو، ذكر أربعة أقوال، قول الأول أنه الحجرة التي تطيف بالفساتين، المراد به السور، السرادق هو السور. واستدل له بحديث أبي سعيد الخدري قال سرادق النار أربعة جدر كثف، كل جدار مسيرة 40 سنة، هذا رواه الترمذي وغيره، وفي سنده ضعف. والقول الثاني أنه حائط من نار، هو حائط لكنه من نار. القول الثالث قال الكلب هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار الحظيرة، أي يكون يحيط بالكفار مثال السور. والرابع قيل هو دخان يحيط بالكفار. والقول الراجح والقول الأول أن المراد به جدار يحيط بالنار، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يخرجون منها. ويستغيث يغاث بماء كالمهل، وهو أي ماء شديد الحرارة، قال كالمهل كالزيت الذي يغلي يشوي الوجوه، بئس الشراب، نسأل الله السلامة والعافية، وساعة النار مرتفقة. وذكر في معنى مرتفقة 4 أقوال، قال ابن عباس منزلا، وقال مجاهد مجتمعا، قال عطاء مقرا، وقال القتيبي مجلسا. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فهي متقاربة، فالنار المنزل والمجتمع والمقر والمجلس بمعاني متقاربة. ثم أورد إشكالا سيأتي في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. قال فانقل: أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ قيل جوابه: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لن نضيع أجر من أحسن عملا. فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل جوابه قوله أولئك لهم جنات عدن تجري، وأما قوله إنا لا نضيع فكلام معترض، وقيل فيه إضمار المعنى، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم. ثم ذكر الجزاء فقال: أولئك لهم جنات عدن، أي إقامة، يقال عدن فلان بالمكان إذا أقام به، سميت عدنا لخلود المؤمنين فيها، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال سعيد بن جبير: يحلى كل واحد منهم 3 أساور، واحد من ذهب، واحد من فضة، واحد من لؤلؤ ويواقيت، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وهو ما رق من الدباج، واستبرق وهو ما غلظ منه. ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه. وعن أبي عمران الجوني قال: السندس والديباج المنسوج بالذهب، متكئين فيها في الجنان على الأرائك، وهي السرور في الحجاب، واحدة أريكة، نعم الثواب أي نعم الجزاء، وحسنت الجنان مرتفقا أي مجلسا ومقرا. واضرب لهم مثل الرجلين الآية، قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. وقيل هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه، شبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين، أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس، وقال مقاتل يمليخا، والآخر كافر واسمه قطروس، وقال وابو قطفير، وهما اللذان وصفهم الله تعالى في سورة الصافات. وكانت قصتهما على ما حكى عبد الله بن المبارك عن مامر عن طاهر الخراساني قال: كان رجلان شريكين لهما 8000 دينار، وقيل كان أخوين وليثا من أبيهما 8000 دينار، فاقتسمها، فعمد أحدهما فشرى أرضا بـ1000 دينار، فقال صاحبه: اللهم إن فلان قد اشترى أرضا بـ1000 دينار، فإني أشتري منك أرضا في الجنة بـ1000 دينار. فتصدق بـ1000 دينار، ثم إن صاحبه بنى دارا فـ1000 دينار، فقال: هذا اللهم إن فلان بنى دارا بـ1000 دينار، فإني أشتري منك دارا في الجنة بـ1000 دينار. فتصدق بذلك، ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها 1000 دينار، فقال هذا المؤمن: اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بـ1000 دينار. فتصدق بـ1000 دينار، ثم اشترى صاحبه خدما ومتاعا بـ1000 دينار، فقال هذا اللهم إني أشتري منك متاعا وخدما في الجنة بـ1000 دينار. فتصدق بـ1000 دينار. ثم أصابته حاجة شديدة، فقال لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه معروفا، فجلس على طريقه حتى مر به في حشمه، فقام إليه فنظر إلى آخر فعرفه، فقال فلان، قال: نعم. فقال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك، فأتيتك لتصيبني بخير. فقال: ما فعل مالك؟ وقد اقتسمنا مالا واحدا وأخذت شطرة. فقص عليه قصته، فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا، اذهب فلا أعطيك شيئا. فطرده، فقضي له ما أن توفيا، فنزل فيهما. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، وروي أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطوف به ويريه أموال نفسه، فنزل فيهما. واضرب لهم مثل الرجلين، أذكر لهم خبر رجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين من أعناب، وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل، والحفاف الجانب وجمعه أحفة، يقال حف به القوم أي طافوا بجوانبه. وجعلنا بينهما زرعا، أي جعلنا حول الأعناب النخيل ووسط الأعناب الزرع. وقيل بينهما أي بين الجنتين زرعا، يعني لم يكن بين الجنتين موضع خراب. كلتا الجنتين آتت، أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها ثمراتها، ولم تظلم، لم تنقص منه شيئا. وفجرنا، قرأ العامة بالتشديد وقرأ يعقوب بتخفيف الجيم، خلالهما نهرا، يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرا. وكان له لصاحب البستان ثمر، قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب ثمر، ثمر بفتح الثاء والميم، وكذلك بثمري، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء الساكنة، بضم الثاء ساكنة الميم، وقرأ الآخرون بضمهما. فمن قرأ بالفتح هو جمع ثمرة، وهو ما تخرج الشجرة من الثمار المأكولة، ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة، من كل ثمر جمع ثمار. وقال مجاهد ذهب وفضة، وقيل جميع الثمرات جميع الثمرات. وقال قال الأزهري الثمرة تجمع على ثمر، ويجمع الثمر على ثمار، ثم تجمع الثمار على ثمر. فقال يعني صاحب البستان لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يخاطبه ويجاوبه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة ولاطا. وقال قد عددت خدما وحشما، وقال مقاتل ولدا تصديقه قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ودخل جنته يعني الكافر، أخذ بيد أخيه المسلم يطوب به فيها ويري أثمارها، وهو ظالم لنفسه بكفره. قال ما أظن أن تبيد تهلك هذه أبدا. قال أهل المعني راقه حسنها وغرته زهرتها، فتوهم أنها لا تفنى أبدا وأنكر البعث. فقال وما أظن الساعة قائمة كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قرار الحجاز والشام هكذا على تثنيته يعني من الجنتين، وكذلك هو في مصاحفهم. وقال الآخرون منها أي من الجنة التي دخلها منقلبا أي مرجعا. يكون القراءة المسبقة يا أبا المنذر الأولى التي فسر عليها المصنف خيرا منهما منقلبا، هي قراءة متواترة وهي التي فسر عليها، قال قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية، أي خيرا منهما أي من الجنتين، وكذلك هو في مصاحفهم أي مثنى. وقال الآخرون وهي قراءتنا المعروفة ذكر بها حفص وغيره، وقال الآخرون منها، فأثبتوا في الموضع الأول منهما، وهذا مما يراعى ينبغي أن يراعى في كتب التفسير، عند طباعة كتب التفسير ينبغي أن تطبع على وفق القراءة التي فسر عليها المصنف. نعم أحسن الله إليكم. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية يعني من الجنتين، وكذلك وفي مصاحفهم. وقال الآخرون منها أي من الجنة التي دخل منقلبا أي مرجعا. إن قيل كيف، قال ولئن رددت إلى ربي وهو منكر البعث. قيل معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت يعطيني هنالك خيرا منها، فإنه لم يعطيني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها. قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق أصلك من تراب، ثم خلقك من نطفة، ثم سواك رجلا، يعدلك بشرا سويا ذكرا، لكن هو الله ربي. قرا ابن عامر ويعقوب لكن بالالف في الوصل، وقرا الباقون بلا الف، واتفقوا على اثبات الالف في الوقف واصله لكن انا، فحذفت الهمزه طلبا للتخفيف لكثره استعمالها، ثم ادغمت احدى النونين في الاخرى. قال الكسائي في تقديم وتاخير مجاز، ولكن الله هو ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك اي هلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، اي الامر ما شاء الله. وقيل جوابه مضمر اي ما شاء الله كان، وقول لا قوة إلا بالله أي لا أقدر على حفظ مالي أو أدفع شيئا عنه إلا بإذن الله. وروي عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان إذا رأى من مالي شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم قال يا تراني أنا أقل منك مالا وولدا وأنا عماد، ولذلك نصب أقل معناه إن تراني أقل منك مالا وولدا فتكبرت وتعظمت عليه. فعسى ربي فلعل ربي أن يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك ويرسل علي على جنتك حسبانا. قال قتادة عذابا. وقال ابن عباس رضي الله عنه منارا. وقال القتيبي مراميا من السماء وهي مثل صاعقة أو شيء يهلكها واحدة حسبانة فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها، وقيل تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد رملا هائلا أو يصبح ماؤها غورا، أي غير منقطع، ذائبا لا تنال الأيدي ولا الدلاء. والغور مصدر وضع موضع الاسم مثل زور وعدل، فلن تستطيع له طلبا، يعني إن طلبته لم تجد. وأحيط بثمره، أي حاض العذاب بثمر جنته، وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأركتها وغرمها، فأصبح الصاحب الكافر يقلب كفيه، أي يصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا وتلهفا على ما أنفق فيها، وهي خاوية أي ساقطة على عروشها سقوفها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى ولم تكن له فئة جمعت ينصرونه من دون الله يمنعونه من عذاب الله، وما كان منتصرا ممتنعا منتقما، أي لا يقدر على الانتصار لنفسه، وقيل لا يقدر على رد ما ذهب عنه. هنالك الولاية لله الحق، يعني في القيامة. قرأ همزة الكسائي الولاية بالولاية بكسر الواو يعني السلطان، وقرأ الآخرون بفتح الواو من الموالاة والنصر، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. قال القتيبي يريد أنهم يولونه يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. وقيل بالفتح الربوبية وبالكسرة الإمارة، الحق برفع القاف أبو عمرو والكسائي أعلنت الولاية، وتصديقه قراءته بين هنالك الولاية الحق لله. وقرأ الآخرون بالجر على صفة الحق يعني فسره أولا على قراءة الرفع، الولاية لله الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحق برفع القاف أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية، وتصديقه قراءته بين هنالك الولاية الحق لله. وقال الآخرون بالجر على صفة الله، كقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هو خير ثوابا أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، وخير عقبا أي عاقبة طاعته خير عن من عاقبة طاعة غيره، فهو خير إثابة وعاقبة طاعة. قرأ حمزة وعاصم عقبا ساكنة القاف، وقرأ الآخرون بضمها. قوله تعالى واضرب لهم يا محمد وإلى قومك مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض خرج منه كل لون وزهرة، فأصبح عن قريب هشيما يابسا. قال ابن عباس وقال الضحاك كثيرا والهشيم ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال ابن عباس تثيره الرياح، وقال أبو عبيدة تفرقه، وقال الكتبي تنسفه، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء زينة الحياة الدنيا ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام. والباقيات الصالحات اختلفوا فيها، فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام 4 كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أنبانا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري، وقال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال أنبانا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال أنبأنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عثمان عن أبي صالح قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الدراج عن أبي الأيتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: وما يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس. وأنه رواية أخرى أن الأعمال الصالحات وهو قول قتادة قوله تعالى: خير عند ربك ثوابا أي جزاء المراد، وخير أملا أي ما يأمله الإنسان. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال: قيل نزلت في أخوين من أهل مكة، أحدهما مؤمن والآخر كافر. وقيل هذا مثل لعيينة بن الحصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه، شبههم الله برجلين من بني إسرائيل، ولعل الثاني هو الأقرب، أن هذا من باب المثل. وضرب هذين، وهذه القصة حصلت لمن قبلنا من بني إسرائيل: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا. وذكر القراءة الأخرى بالتخفيف: وفجرنا، وقراءتان متواترتان، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. وذكر القراءة الأخرى: ثمر وثمر وثمر، قراءات متواترة. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره وبجحده نعمة الله عليه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه الجنة، وما أظن الساعة قائمة. هذا إنكار للبعث، وهذا كفر. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. وذكر المصنف القراءة الأخرى منها، وهما قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا قال: إن قيل كيف قال ولئن رددت إلى ربي وهو منكر إلى البعث؟ قيل معناه: رددت على ما تزعمون أو على ما تزعم أنت يعطيني خيرا منها. هذا على احتمال، يقول لا يوجد بعث، لكن إن وجد فيزعم أن الله سيعطيه أفضل منها كما أعطاه في الدنيا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي. وذكر القراءة الأخرى: لكن هو الله، بإثبات الألف في حال الوصل، وهما قراءتان متواترتان. ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، أي ومعنى ذلك إن ترني أقل منك مالا وولدا فتكبرت وتعظمت علي، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا، أي يعطيني خيرا من جنتك في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا أي نارا أو عذابا فتهلك هذه الجنة، أو صاعقة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا ذاهبا في الأرض لا يمكن الوصول إليه، كما قال تعالى في آخر سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي ظاهر. إذا غار الماء لا يمكن، لا ينتفع بهذه الجنة وبهذه المزرعة إلا بوجود الماء، فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره، أي أرسل الله عليه نارا أو غير ذلك فأهلكت هذا الثمر، فأصبح هذا الكافر يقلب كفيه، وهذه كناية عن التأسف، والمتأسف يضرب بكفيه على بعض على ما أنفق فيها وهي خاوية ساقطة على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة، أي جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا أي ممتنعا من انتقام الله، وما أنزل به من العقوبة. هنالك الولاية، وذكر القراءة الأخرى الولاية، هما قراءتان متواترتان، لله الحق، الحق والحق قراءتان متواترتان، هو خير ثوابا وخير عقبا، وخير عقبا. وذكر القراءة الأخرى بالضم والقاف عقبا وعقبا، وهما قراءتان متواترتان. واضرب لهم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الفتنة التي الثانية التي تعرض لها المسلم والمرء وهي فتنة المال، قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هذه الحياة لا تساوي شيئا، لماذا يفتن الناس بها؟ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط هذا الماء بالأرض فأصبح هشيما، فتنبت الأرض كهذه الأيام التي يكون فيها الربيع وتنبت الأرض، ثم بعد ذلك يزول سريعا، الربيع لا يستمر شهرين أو ثلاثة على أو أربعة على تقدير، ثم يزول. كذلك هذه الدنيا تكون كالأرض القاحلة، ينزل عليها المطر تنبت النبات ثم تزول سريعا. هذه الدنيا كذلك قد تأتي، يكون المرء في شدة من حاله تأتيه الدنيا ثم تزول عنه سريعا، إما بخسارة ماله بغير ذلك أو بذهابه هو وموته وترك الدنيا خلفه. قال فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الباقيات الصالحات هذه زينة الحياة الدنيا، استمتع بها بدنيا، وخير منها الباقيات الصالحات التي تبقى. وذكر فيها المصنف ثلاثة أقوال، قيل هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا هو الراجح، وذكر عليه المصنف دليلين. والقول الثاني قيل البقيات الصالحات الصلوات الخمس. القول الثالث هي الأعمال الصالحة على وجه العموم، والراجح القول الأول، وقال به جماعة من العلماء، وذكر استدل له المصنف بدليلين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه بعون الله الأسبوع القادم. وبقي من تمام المجلس التنبيه على أمرين، الأول الإجابة عن الأسئلة التي، أو الأول وجود تصحيف في الدرس الماضي في سورة تفسير سورة الإسراء في تفسير الآية الواحدة بعد المئة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أورد المصنف التفسير ثم أورد حديث بإسناده، أوله أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم إلى أن قال وحدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا الوليد الطيالسي، صوابها أبو الوليد ساقطة، أبو الوليد. الأمر الثاني الإجابة عن الأسئلة، ورد سؤال عن السؤال الأول يقول ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق على ما ينبغي فوق ما ينبغي. مثال ذلك، أنت محتاج إلى ثوب تلبسه، فتذهب إلى السوق وتجد الثوب بمئة ريال أو بمئة وخمسين، فتذهب وتعمد وتشتري ثوب بأربعمائة ريال، هذا إسراف، لأن الأول يكفيك. فهو زيادة الحد في الإنفاق فيما ينبغي فوق ما ينبغي، هو الحصول على الثوب هذا أمر مطلوب أو حاجة، أو على حذاء أو على غترة أو على غير ذلك من حاجات الإنسان أو بغذاء، لكن يذهب ويصرف فوق ما ينبغي، هذا الإسراف. وأما التبذير فهو إنفاق المال فيما لا ينبغي ولو كان قليلا، فمن التبذير أن تشتري شيء لا تحتاجه ولو كان بثمن يسير، فتنفق المال في وجه لا ينبغي ولا تقول هذا مبلغ يسير، هذا تبذير لأنك لست بحاجة إلى هذا الأمر. السؤال الثاني ونختم به، يقول السائل أنه خطب أو تزوج أو عقد على امرأة سلفية وطلبت منه جوالا، هل يعطيها؟ ما المانع؟ يعطيها جوال وينبهها على استخدامه فيما ينبغي. وهل الجوال؟ الجوال سلاح ذو حدين، هذه الدروس نحن نحضرها جميعا عن طريق الجوال، وقد تقرأ القرآن عن طريق الجوال، وقد تستمع للدروس العلمية والخير وتصل الرحم وتقرأ الكتب عن طريق الجوال، والعكس قد يكون الجوال تستخدمه في معصية الله. فالجوال سلاح ذو حدين، لا ينبغي لك منعها من ذلك، لكن تنبهها على استعماله فيما ينبغي. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.